إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك آية سورة التوبة أونيشا تيوكي كوبا شمحبكم بين الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأنبيه إكيوا ببزينو نواتوتوينو ننغزينو نوكزينو نجمازينو وأموال اقترفتموها نمال ليتشوما وتجارة تخشون كسادها نما بيشارة na bidhaa ambazo mwaogopa kuharibika na kupata hasara wa masakinu tarudhaunaha na majumba mnayoyaridhia na kuyapenda ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili haya yanapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kupigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala fatarabbasu basi ngojeni hatta yati Allahu bi amri mpaka atakapokuja Allah subhanahu wa ta'ala na amri yake wallahu la yahdi alqawma alfasiqin na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi na kuwaongoza watu waovu ibadallah katika hii aya tukufu Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha uwajibu wa muislamu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na uwajibu wa kumpenda mtume wake sallallahu alayhi wa sallam bali na kuweka adhabu kali kwa wale ambao watatanguliza vilivyotajwa juu ya mahaba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. متوم صلى الله عليه وسلم كل سيستيزة إلي جامو أكأبا نقسام فوالذي نفسي بيده نأبا ويولي أنباء نفسي أنقوك كتك مكون ياك لا يؤمن أحدكم هاوي مؤمن مجوان حتى أكون أحب إليه من والده وولده مباكا يميمي أتاني بند سيدي كليكم زسواك نمتطواك. إلي هو مؤمن نواجب جوياكو كمبند أمتو محمد صلى الله عليه وسلم بل كمبند سيدي kuliko baba yako aliyekuzaa, kuliko mama yako aliyekuzaa, kuliko watoto wako uliowazaa, au watamtanguliza mbele Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, atampenda vipi muislamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله وانبيه إكي وكواري ممتند الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله basi nifuateni mimi Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Ibadallah, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumpenda ndani ya moyo wako kisha ukafuatiliza na vitendo vya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika amri yake na kujiepusha na yale aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pale ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Namna hii ndio kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile alichokuamrishani Mtume sallallahu alaihi wasallam kichukuani na mkifuate. Wama nahakum anhu fantahu, na kile alichokukatazeni Mtume sallallahu alaihi wasallam komekeni na mkiwache. Namna hii utakuwa ni kweli umemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. عباد الله، wapo katika wanadamu wanaofanya amali ovu na mbovu, lakini shetani akawapambia amali zao kama hizo, wakadhania kile wanachokifanya ni kizuri. Afaman zina lahu suu amalihi faraahu hasana, yule aliyepambiwa amali zake mbovu akaziona nzuri. Fa inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anayemtaka na humpoteza anayemtaka subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake. Qul hal nunabbiukum lil akhsarin a'mala, je nisiwajulisheni waliokula khasara katika amali zao. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, ni wale ambao bidii zao katika uhai wao wa dunia zimeambulia patupu. Wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wadhania kuwa vitendo vyao wanavyovifanya ni vyema. Ibadallah, katika mambo ambayo baadhi ya watu wamepambiwa wakayaona ni mazuri ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a ni katika mambo ambayo shaitani humpambia mwanadamu akadhania ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukweli wa mambo kila anavyofanya ndio uzidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Walisema ahlul bid'a, kuna bid'atun hasana. Tukarudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tukaona aya katika kitabu cha Allah inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimizieni nyinyi neema yangu ya dini juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimewaridhieni nyinyi Uislamu kuwa dini yenu. Tukaona kuwa dini ilikamilika iliposhuka hii aya kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Qalu bid'atun hasana. Farawa Jabir radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم سامة فإن كل محدثة بدعة كلا جام لو زوشكت كدين بدعة وكل بدعة ضلالة na kila uzushi katika dini ni upotofu. Je, tumsikize mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anayesema kuwa kila uzushi katika dini ni upotofu, ama tuwafuate wengine wasiokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Fuatani wala msizue, mmetoshelezwa Waislamu, dini yenu imekamilika. Hakuna dini kama dini ya Uislamu, dini hii peke yake. Hakuna swali alilonalo mwanadamu isipokuwa jawabu lake atalipata. Fahuwa dinun kamilun, ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha. Qalu بدعة حسنة. قال ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كلا بدعة ميوبتوف حتى وتوكيون بدعة كما إلى ننزوري. عباد الله, مازي وربيع الأول منجيا na bid'a sugu ya maulidi imeanza, na ahlul bid'a wameanza mapema kabisa kuchamka katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almubtadi' is'al nafsak, amzushi uliyezua bid'a kama ijiulize nafsi yako, je, hili jambo alilijua mtume sallallahu alayhi wa sallam au hakulijua? Ukisema hakulijua, basi una fadhila kubwa wewe ya kujua jambo ambalo hakulijua mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema alilijua mtume sallallahu alaihi wasallam, swali linalofuata, je, alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ukisema alifanya, utatoa hoja, qala Allah wa qala rasulu au fa'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ukisema hakufanya na ni khairi, basi waonaje una ubora wewe kuliko mtume wa Allah kwa kumtangulia katika khairi? Wa ahlal jawab mur, yoyo nafsi yako ni chungu ibadallah. Qalu bid'atun hasana, yaqulu al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khala ar-risala. Yoyote anayesua bid'a katika hii dini akaiona ni nzuri, basi huyu amedai kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iyadan billah, amefanya khiana katika risala, kuwa kuna mambo ya kuyafikisha wao wakayaona. Qala li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala asema leo nimewakamilishia nyinyi dini yenu. Fama lam yakun yawma idhin dina falan yakuna al-yawma dina. Jambo lolote ambalo halikuwa dini wakati hii aya ikishuka, haiwezekani leo kuwa dini. Dini ni ile aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tushikamane na mafunzo ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambayo ni mengi, tuachane na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.